محمد نبيكم يوحى بسم الله فالتوبة عن نبينا محمد كل شيء هو مستقبلنا وحياتنا وهو دنيانا وهو آخرتنا اليوم اعرف الصادق من الكاذب ما رأيناك يا حبيب القلوب يا طبيبها ولكن يعلم الله تشتاق الأنفس للقياك محمد رسول الله هو الله الذي لا إله إلا هو لأنت أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا وأهلينا والناس أجمعين والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم أشداء على الكفار والله لا خير فينا إما فتاب القضية بسلام يا عداه كلنا اليوم واسمعوا نبض قلوب يبلغ الكون صداه أين صدقنا؟ أين صدق محبتنا؟ أين مواقف أمة المليار؟ لقد أجمع المسلمون على وجوب الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم بدل الأنفس والأموال ما رأيكم لو أن الذي استهزئ به ملك من ملوك العرب ملوك العرب رئيس من رؤسائه الجواب الجواب معروف والذين يؤذون رسول الله في سيد ولد آدم في الذي لولا الله ثم لولاه ما اهتدينا لا صمنا ولا صلينا طعنونا في الذي وجدنا ضلالا فهدانا الله به طعنونا في الذي وجدنا عائلين فأغنانا الله به طعنونا في الذي وجدنا متناحرين فألف الله بين قلوبنا به طعنونا في الذي أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا وأهلينا وأموالنا والناس أجمعين كانت الناس حيارى فاستباروا بهداه كانت الأفكار أسرى حررتهن يداه كل قلب كان غضبا ألا لعنة الله عليهم أجمعين سببتم رسول الله اغفر لدينكم بيننا يا رب هذا الصليب وسنرى من تكون له العاقبة من الذي يضل سعيه في الدنيا والآخرة ويح قوم خاصمه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز جاد مجدا وشداه أي روح وفؤاد اسمع اسمع اسمع اسمع ابن السادسة عشر أجل الرجال لمعوذ ومعاذ قال يا عم أين أبو جهل سمعنا أنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم والله إن رأينا لا يفارق سوادنا سواد والله لا نجونا إن نجا فانطلق إليه كالسهم هدى أرضه قتيلا ورجع للحبيب صلى الله عليه وسلم يقول أنا قتلت عدو الله تسأل التاريخ ينبئ كيف أبصرت نداه بالغ البدل جميعا وانتهى ثم ابتداه وانتهى ثم ابتداه فمن لأعداء الله اليوم لبيك يا رسول الله الخبر ما سيرى أولئك القوم الشباب والشيب والنساء والأطفال متعطشون للذنب عنك وعن عرضك وسيعلم أولئك أنك تركت رجالا وسيعلم أولئك أي منقلب ينقلبون حاربوه يا عداه كلنا اليوم فداه تسجيلات الهجرة الإسلامية تقدم يا أمة محمد والله لن يضروك بأبي أنت وأمي بل طبت وربي حيا وميتا والله ما ضروا إلا أنفسهم فلقد آذنهم الله بالحرب والله ما ضروا إلا أنفسهم ولكنه امتحان وابتلاء لنا من الله ليختبر محبتنا لك وصدقنا في اتباعك وشجاعتنا في الدفاع عنك لفضيلة الشيخ خالد الراشد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء

فهل المسلمون سب النبي صلى الله عليه وسلم ليس حدثا عابرا قامت به صحيفة غني مركية بالرسومات الساخرة التي تستهزئ بأعظم رجل وقدماه الثرى صورة آثمة وقحة وقاحة الكفر وأهله ثم تأتي جريدة أخرى نرويجية لتنكأ الجراح وتشن الغارة من جديد تعيد نشر الرسوم الوقحة على ساء ما يزرون هكذا يفعل النصارى الحاقدون مع نبينا صلى الله عليه وسلم ألا سفهت أحلامهم هلموا شباب النبي الأمين لنهدي الأنام السبيل المبين فنهتك أستر عهد مشين ونحيي شعائر مجد دفين ليس نبينا بالصورة التي رسموها ولا بالخلق الذي وصفوه فوجهه عليه الصلاة والسلام هو الضياء والطهر والقداسة والبهاء أعظم استنارة وضياء من القمر ليلة البدر يفيض سماحة وبشرا وسرورا وما كان عليه الصلاة والسلام عابسا ولا مكشرا إنه صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا وأكرمهم وأتقاهم كان يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويأتي ضعفاءهم ويزورهم ويعود المرضى ويشهد الجنائز كان أشجع الناس إذا احمر البأس اتقوا به في القتال كان عليه الصلاة والسلام عفوا يغفر ويصفح عليك السلام أجبنا نداك بنار ضرام وقلنا يمينا لنجل الظلام إن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون والله بنشر ضد السنة لا تكون بنشر البدعة والضلال لا تكون بنشر الفسق والمجون أين نصرة رسول الله يا عباد الشهوات أين نصرة رسول الله يا آكل لحوم الفضيلة وناشر لحوم العفن والرذيلة أين الغيرة على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أصحاب القنوات الفضائية لماذا كل هذا التهاون وثوابت الدين ألا يغيظكم سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يؤلمكم الليل من عرض رسول الله ألا تفيض أعينكم دمعا ويتفطر قلبكم دما إن لم يكن يا عباد الله نفوسكم شيء من ذلك فوالله الذي لا إله غيره لستم بمحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد طلع عهد السبات المخيف أنا رضى وفينا كريم عفيف فلن نثني عن صراع عنيف أو الموت أولى بشعر فعذرا يا رسول الله عذرا يا رسول الله عذرا يا رسول الله إن تخاذلنا عن الدفاع عنك فإن بعضنا مشغول بالأسهم المالية عذرا يا رسول الله فإن المال أحب إلى قلوبنا من بعضنا عذرا يا رسول الله فإن الأجبان الدنماركية أحب إلى بعضنا من الذب عن عذرا يا رسول الله فإن مصالحنا الدنيوية مقدمة عند بعضنا عليه فإن الله ناصره إن الله رافعه إن الله معلن شأنه وإن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسفه يسرنا أن نقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان انصر نبيك يا مسلم لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد اللهم انتقم لنبيك اللهم انتقم لنبيك اللهم انتقم لنبيك إنك عزيز ذو انتقام لفضيلة الشيخ محمد آل عاطف الشهري اللهم من خط رسما أو كتب حرفا فيه إساءة لدين أو إساءة لنبي أو استهزاء بشرعه أو استهزاء بعبادك الصالحين اللهم فشل منه أركان اللهم فشل منه أركان اللهم فشل منه أركان الآن في التسجيل بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر لا العصا انتبه اما انذركم من رحل من الاحباب بالارتحال جد. فجدوا رحمكم الله ما دمتم في زمن الامهاد أما والله لو علم الأنام بما خلقوا لما غفلوا وناموا لقد خلقوا ليوم لو رأته عيون قلوبهم ساحوا وهاموا يا عبد الله ممات ثم نشر ثم حاشر استيقظ وشوبيخ وآهوال عظام استيقظ مات. ها هو قد مضى إلى رمسه وودع يومه وأمسه، ولكن أسألك أنت يا من تسمعني وأقول لك يا نفس توبي من ذنوبك واتقي رب السماء تغفري بنجاتي، يا نفس ويحك راقبي وقرعي باب الإله وغافر الزلات يا رحمن. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. يا مغرور قف لحظة، أين العدة قبل المنايا؟ أين الأنفة من دار الأذايا؟ أين العزائم أرضيتم بالدنايا؟ أين إن بلية الهوى لا تشبه البلايا، بلية وإن خطيئة الأحرار لا كالخطايا، خطيئة يا مستورين ستظهر الخفايا. موت سرية الموت لا تشبه السرايا، قضية الزمان لا تشبه القضايا، قضية ملك الموت لا يقبل الهدايا، لا يقبلها أيها الشاب. ستسأل عن شبابك أيتها المرأة، ستسألين عن أيامك أيها الأهل، تأهب لعتابك أيها الشيخ، تدبر أمرك قبل سد بابك. يا هؤلاء كلهم توبوا إلى الله توبة نصوح. تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر تقدم التحبير في جامع الأمين لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الأحمد. الآن في التسجيل. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا اقرأ يا أسماء. اقرأ يا أسماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وتصلح من ملك الدين وشكري يا فاف المتكي يا فأنت علي مقبول. ما شاء الله رائع، ما هذه القراءة؟ ومن هي تستحي تكاد أن تسيل إذا كانت زبدة طفلي، من عنده الوقت طفلي، ومن الأب يفكر له دقيقة ودقيقتين، والأم تفرك أو تفرك يديه طفلي. إيش هاللغز الصعب هذا؟ وتستأنس البنت والابن على جميل. هكذا هنا يتفاعلون بقضية الجلسات الأسرية طفلي. أجمع الباحثون على أن مرحلة الطفولة هي أخطر المراحل العمرية لدى الإنسان. معاناة لا نتصور أن الطفل ذا الخمس أو السبع سنوات أو التسع سنوات لا يفهم. إنهم يفهمون، إنهم يفهمون. معاناة تبرطم يسقط على الكرسي ويلحق يعني. وجيب لي عصا المكنسة، وجيب لي اللي، وجيب لي السلك، هذا حصل. وأحيانا يغول يمسك مع الرقبة ويشد فيه في الجدار كأنه في حرب، يعني خطير. هذا ما يصلح أبدا. ليس التعامل المناسب هو الهواش، وتوجيه. وليست الطريقة المثلى رفع الصوت، وتوجيه. وليس العقاب الجميل المناسب استخدام الضرب دائما، وتوجيه. إنها حيلة الضعفاء إذا كان هذا ديدن، وتوجيه. لنفرض أنه أخ وضربناه، أخطأ مرة ثانية، إيش العقاب؟ إيش هو العقاب؟ هل هو أن نقذفه من النافذة في الدور الرابع؟ هل هو أن نربي به في البحر أو نذهب به على جبل؟ يعني إيش اللي فوق الضرب للقتل؟ وتوجيه. ولذلك الأولى أن نترك الضرب إلى آخر مرحلة من المراحل، أولى أن لا يتكرر في البيت إلا أندر من الناس. وتوجيه. دع الأطفال يعيشون طفولتهم. أين الضجيج العذب والشغب؟ أين التدارس شابه اللعب؟ أين الطفولة في توقدها؟ أين الذباب في الأرض والكتب. طفلي أين التشاهد معاناة وتوجيه. كما قال الشاعر عمر بهاء الدين الأميري لما ودع أولاده المسافر، يقول كنت أراهم في علبة الحلوى التي نثر ومزلاج الباب الذي كسر. الباب قد كسروا مزالجه وعليه قد رسموا وقد كتبوا. طفلي في الصحن فيه بعض ما أكلوا. طفلي في علبة الحلوى التي نهبوا. طفلي معاناة وتوجيه. كنت لما ودعت الأم والأولاد إلى دمشق إلى الشام وهو كان في أحد الدول الأخرى، وكنت أحاول أبحث عن أولادي، ففرحت لما وجدت علبة الحلوى المنثورة في البيت وعلبة الشاي التي سكب والباب الذي كسر في كذا وكذا. ثم بدأ يبكي، قال قد يلومني العذال لكنني عذلني العذال، فإني رغم عدلهم فإني أبو. قد يعجب العذال من رجل أبكي ولو لم أبكي فالعجب. تسجيلات الهجرة الإسلامية تقدم طفلي معاناة وتوجيه لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الأحمد. جديدنا لا تنسى تسمي سم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فلا تنسى أن تدعو حتى تضع زوجتك، فإذا نزل هناك سنة من السنن الرسول صلى الله عليه وسلم سنها، أولها أن تؤذن باليمنى وتقيم الصلاة باليسرى. كيف نكسب أبناء؟ استثمار. والله الذي لا إله إلا هو إن الاستثمار الحقيقي ليس في قاعات أو صالات البنوك، استثمار، وإنما في تربية الأبناء. كيف نكسب أبناء؟ من أنعم الله رزق المرء بالولد، وأنعم الله فوق العد والعدد. فاشكر لربك دوما ما حباك به، من أنعم توجتها نعمة الولد. كيف نكسب أبناء؟ الرحمة. الطفل بعض المرات هنا أنت تعرف إذا أنت قاسي ولا لا، يجي يرمي نفسه عليك، يجي تخمه، يجي تلمه، تلمه وخمه يا أخي ابنك. كيف نكسب أبناء؟ أرعف به تلقى منه الحب أبرار، ومنك قربه إن تبعده يبتعد. وكله أسوة في كل شاردة. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم يأتي فيرى أطفال الأنصار والمهاجرين يلعبون، فيدخل معهم ويقول ارموا فإن أباكم إسماعيل كان راميا. محمد يلعب مع المجران مع الأطفال عليه الصلاة والسلام. كيف نكسب أبناءنا؟ اشبع طفلك. الإشباع. ابني ارتحلني فكره أن أقوم حتى يشبع. عليه الصلاة والسلام. كيف نكسب أبناءنا؟ ادعو له. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ادعي بناتك، ادعي لبناتك، ادعي لأبنائك. الدعاء يا إخوان مخ العبادة، والدعاء يعمل العجائب. كيف نكسب أبناء؟ انتبه. بعض الأباء إلى دخل خلاص، اللي ماخذ الشهيق لا ينزل، واللي واقف لا يقع، أنا متوقف الصورة كأنه داخل ملك الموت. اتق الله واتق الله في نفسك، أنك تتصنع. انتبه، لا تصير مصدر خوف يا أخي. قوة الشخصية تراها ما هي بالطيب ولا هي بالضرب ولا هي بالنفس، ولا هي بالصخ ولا هي بالسباب. كم أتمنى أن يفارق أبي الحياة حتى أرتاح. اللهم سلم. وأعجب من آباء وأمهات أن الله سبحانه وتعالى سلطهم على أبنائهم فلا يرون فيهم إلا السيد ويذكره السيد. يا سبحان الله الرحمن، لهذا من لا يرحم. من قام لبنته ومسك يدها وجلسها في مكان محمد صلى الله عليه وسلم. وادخارك لا مال ولا عرض، فكم أب يغتني في الناس بالولد. تسجيلات الهجرة الإسلامية تقدم كيف نكسب أبناء لفضيلة الشيخ عبد العزيز المطوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.